الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة النحل، الآية 105، قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فيها ذكر تعظيمه إبراهيم بما لا يعلم له نظير، الثانية كونه أمة، الثالثة قنوته لله، الرابعة كونه حنيفا، الخامسة تنزيهه عن هذه الطائفة، السادسة كونه شاكرا، السابعة كونه اجتباه، الثامنة هداه إلى صراط مستقيم، التاسعة أعطاه في الدنيا حسنة، العاشرة كونه في الآخرة مع هذه الطائفة، الحادية عشرة كون سيد المرسلين مأمورا باتباع ملته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه فوائد عظيمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مستنبطة من هذه الآيات في أواخر سورة النحل في ذكر أوصاف ومناقب وخصال وخلال إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآيات كلها في ذكر أوصاف هذا النبي خليل الرحمن وصفيه ومجتباه عليه صلوات الله وسلامه. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه تعظيم إبراهيم بما لا يعلم له نظير بذكر هذه الأوصاف العظيمة والمناقب الجليلة والخلال المباركة التي اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهي صفات محقق التوحيد ومكمل الإيمان. ولهذا صدر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة باب تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال الشيخ رحمه الله فيها فوائد: الأولى تعظيمه إبراهيم بما لا يعلم له نظير، أي بذكر هذه الأوصاف العظيمة والخلال المباركة التي اجتمعت في خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الثانية كونه أمة، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ومعنى أمة أي إماما في الخير يقتدى به، ولا يكون المرء إماما في الخير إلا إذا اجتمعت فيه خصال الخير، بحيث يكون في كل خصلة من خصال الخير قدوة للآخرين علما وعملا فهما وتطبيقا. فكان إبراهيم الخليل أمة أي إماما في الخير قدوة للعالمين. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فهو إمام يؤتسى به لاجتماع صفات الخير فيه عليه صلوات الله وسلامه. وفي دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، أي وفقنا لأن تجتمع فينا صفات الخير فيأتم بنا المتقين، فيأتم بنا المتقين. ولهذا قال بعض السلف في معنى الآية واجعلنا للمتقين إماما، قال أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين، لأنه لا يكون المرء إماما للمتقين بعده إلا إذا أتم بالمتقين قبله، إلا إذا أتم بالمتقين قبله. فإبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه أمة، أي إمام في الخير، اجتمعت فيه خصاله، خصال الخير، فلا يريد أحد أن يقتدي بخصلة من خصال الخير إلا ويراها فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثانية قنوته لله، والقنوت هو دوام الطاعة وملازمة العبادة، فمعنى قانتا لله أي مداوم على طاعة الله وملازم لعبادة الله تبارك وتعالى ومحافظ على عبادة الله. الرابعة كونه حنيفا، والحنيف المائل عن الضلال إلى الحق، وعن الكفر إلى الإيمان، وعن الشرك إلى التوحيد، وعن الباطل إلى الحق، وعن المعصية إلى الطاعة. فكان عليه الصلاة والسلام حنيفا أي مائلا عن كل ضلال وباطل، ومقبلا على كل طاعة وفضيلة. السابعة أو الخامسة تنزيهه عن هذه الطائفة، ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، تنزيهه عن هذه الطائفة أي طائفة أهل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، لم يكن منهم، فهو مجانب لهم ومباعد لهم ومباين لهم للأشخاص والأعمال. ولهذا تبرأ عليه الصلاة والسلام من أهل الشرك ومن الشرك، ولا بد في هذا الباب من براءتين، من الشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهو بريء من الشرك وبريء من أهله، فهذا في تنزيهه عن هذه الطائفة أي طائفة الشرك بالله سبحانه وتعالى. السادسة كونه عليه صلوات الله وسلامه شاكرا، كما قال الله تعالى شاكرا لأنعمه أي لأنعم الله، وهذا فيه اتصافه عليه الصلاة والسلام بالشكر، وهو من خصال الإيمان العظيمة وخلاله المباركة، فكان متصفا بالشكر لله سبحانه وتعالى على آلائه العظيمة ومننه التي لا تعد ولا تحصى، شاكرا لأنعمه بالقلب اعترافا وباللسان حمدا وثناء على المنعم، وبالجوارح استعمالا لهذه النعم في طاعة الله وما يرضيه سبحانه وتعالى. السابعة كونه اجتباه، أي كون الله سبحانه وتعالى اجتبى إبراهيم، أي اصطفاه، اجتباه أي اصطفاه، وهو عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإبراهيم عليه السلام عليه صلوات الله وسلامه خليل الرحمن، خليل الرحمن اجتباه الله عز وجل واصطفاه خليلا ونبيا ورسولا، اجتباه تبارك وتعالى فكان من صفوة الرسل ومقدميهم وأولي العزم منهم، وأولي العزم من الرسل خمسة، منهم خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. الثامنة: هداه إلى صراط مستقيم. قال: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، أي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهو دينه الذي رضيه لعباده واختاره لهم، ولا يرضى تبارك وتعالى لهم دينا سواه. التاسعة: أعطاه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة. وإيتاؤه الحسنة في الدنيا يتناول خيرات الدنيا من قرة العين وطمأنينة البال وراحة الخاطر، وأيضا نعم الدنيا مثل الزوجة الصالحة الحسناء الطيبة، ومثل الذرية الصالحة والسعة في الرزق وغير ذلك، كله داخل تحت قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة. هذا الثواب المعجل. وأما ثواب الآخرة فذكره تبارك وتعالى في قوله: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الشيخ رحمه الله: العاشرة: كونه في الآخرة مع هذه الطائفة، أي طائفة الصلاح الذين لهم الفوز العظيم والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. الحادية عشرة: كون سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه مأمورا باتباع ملته، مأمورا باتباع ملته، وذلك في الآية التي تلي هذه الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية التاسعة بعد المئة، قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيها ذكر فرض السبت عليهم، الثانية ذكر الحصر بإنما، الثالثة ذكر اختلافهم فيه، الرابعة ذكر الوعيد، الخامسة ذكر فصل جميع الاختلاف ذلك اليوم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والمراد بأهل السبت الذين اختلفوا فيه اليهود، وقد مر ذكرهم قريبا في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله عز وجل فرض عليهم السبت كما في الآية: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. جعل السبت أي فرضت عليهم في السبت فرائض، وذلك أن اليهود كما جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلوا عن يوم الجمعة، وإلا يوم الجمعة هو خير الأيام وسيدها وأفضلها، خير أيام الأسبوع، لكنهم ضلوا عن ذلك اليوم، و جعل الله سبحانه وتعالى عليهم في السبت الذي ضلوا عن خير الأيام وهو اليوم الذي قبله، جعل عليهم فيه أمور افترضها عليهم في ذلك اليوم يوم السبت، وهذا معنى قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال رحمه الله: ذكر فرض السبت عليهم، أي فرض يوم السبت عليهم بأن افترض عليهم فيه فرائض وأعمال. الثانية: ذكر الحصر بإنما في قوله تبارك وتعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وجعلوا السبت عليهم أي أن الله فرض عليهم ذلك اليوم حينما ضلوا عن يوم الجمعة الذي هو خير الأيام وأفضلها. الثالثة: ذكر اختلافهم فيه، ذكر اختلافهم فيه بين مثبت وناف، وبين مطيع وعاص، وبين ممتثل وممتنع عن الامتثال. ولهذا قال جل وعلا: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ففيها المسألة الرابعة وهي ذكر الوعيد، ذكر الوعيد، والوعيد لمن لم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى ولم يقم بما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. الخامسة: ذكر فصل جميع الاختلاف ذلك اليوم أي يوم القيامة، يوم القيامة تزول الخلافات ويكون الحق ظاهرا بينا لكل أحد، والمبطل ومن التبست عليه أمور ومن اشتبهت عليه إلى غير ذلك كلهم يظهر لهم جلي الأمر واضحة في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. في ما مضى فيما يتعلق بالآية الكريمة في صفحة 153 قول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ذكر الشيخ رحمه الله في المسائل المستنبطة من هذه الآية: المسألة الأولى ذكر تحريمه على اليهود ما ذكر، ما ذكر أي ما أشير إليه في الآية الكريمة، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ما قصصنا عليك من قبل أي قول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الأنعام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما الآية. في المسألة الثالثة: تسمية ما حرم عليهم طيبات، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، والتنصيص على أن الذي حرم عليهم من قبل طيبات جاء في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الآية العاشرة بعد المئة قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيها كونه مأمورا بالدعوة إلى سبيل ربه لا غير. الثانية: كونه بالحكمة. الثالثة: كونه بالموعظة الحسنة. الرابعة: المجادلة بالتي هي أحسن. الخامسة: تعزية المؤمن بعلمه سبحانه بالمهتدي والضال. ثم أورد رحمه الله هذه المسائل مستنبطة من قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية فيها كما قال الشيخ رحمه الله كونه صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة إلى سبيل ربه لا غير, بالدعوة إلى سبيل ربه لا غير, وهذا فيه أن الدعاة إلى الله على بصيرة أتباع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هم دعاة إلى سبيل الله, وسبيل الله هو دينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله تبارك وتعالى هو الطريق الذي رضيه جل وعلا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والدعاة إلى الله دعاة إلى سبيل الله, ليسوا دعاة إلى أهواء ولا دعاة إلى بدع وضلالات ولا دعاة إلى أشياء محدثات مخترعات, وإنما هم دعاة إلى سبيل الله. ولهذا تجد في الآيات تارة يأتي الأمر بالدعوة إلى الله وتارة بالأمر بالدعوة إلى سبيل الله, وعلى هذين ترتكز الدعوة, الدعوة إلى الله أي خالصا وإلى سبيله أي موافقا لهدي نبيه الكريم عليه صلوات الله وسلامه. الثانية كونه بالحكمة, يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة, والحكمة هي بيان الحق والهدى بدليله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بلطف ورفق ونصح وتحبيب للناس للحق والهدى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة, وهذه المرتبة الأولى من مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين. ثم تليها المرتبة الثانية وهي الموعظة الحسنة, والموعظة هي النصيحة التي معها ترغيب وترهيب, معها ترغيب وترهيب. ثم المرتبة الثالثة وهي المجادلة بالتي أحسن, وجادلهم بالتي أحسن, وذلك لأن بعض الناس قد تكون عنده شبهة عرضت له حالت بينه وبين فهم الحق أو قبوله فيجادل بالتي هي أحسن, يجادل بالتي هي أحسن حتى تزول عنه الشبهة ويتضح له الحق فيقبله. ولهذا فإن هذه الآية الكريمة يستفاد منها كما ذكر أهل العلم أهمية معرفة الداعي إلى الله عز وجل بحال المدعوين ليستعمل في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة المناسبة لحالهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر, أعني المعرفة بحال المدعوين, قال إنك تأتي قوما أهل كتاب, هذه حالهم هذه صفتهم, إنك تأتي قوما أهل كتاب, فهذا فيه المعرفة بحال المدعو حتى يتخير له من الأساليب الدعوية ما يتناسب مع حاله. وذكر في الآية ثلاثة مراتب للدعوة بحسب حال المدعو: الحكمة, ثم الموعظة, ثم المجادلة بالتي هي أحسن. الثالثة كونه بالموعظة الحسنة, كونه بالموعظة الحسنة، لأن من الناس من يبلغه الحق ويعرفه ويعرف دليله، ولكن عنده شيء من الإباء والامتناع بسبب غلبة الشهوة عليه أو بعض المطامع الدنيوية أو نحو ذلك، فيحتاج أن يضاف إليه الوعظ، الوعظ بالتي الموعظة الحسنة، يوعظ يخوف يذكر بالله بالعقاب بالجنة بالنار بالثواب، حتى يتحرك قلبه ويقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. الرابعة المجادلة بالتي أحسن، والمجادلة إنما تكون لمن عنده شيء من الشبهات التي عرضت له، فحالت بينه وبين فهم الحق أو حالت بينه وبين قبوله، فيجادل بالتي هي أحسن. الخامسة تعزية المؤمن، تعزية المؤمن بعلمه سبحانه بالمهتدي والضال. وهذا كلام جميل استفاد من قوله جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهذا فيه تعزية للمؤمن الذي قام بالدعوة والوعظ والتذكير والنصح والبيان والمجادلة بالتي أحسن ولم يستجب له أحد، ولم يستجب له أحد، ولم يقبل على دعوته أحد. فالآية فيها تعزية، فيها تعزية له: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هدايتهم ليست لك مهما حرصت ومهما بذلت ومهما قدمت، هدايتهم على الله، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مر معنا في السورة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فهذا فيه تعزية للمؤمن والداعي إلى الله إذا سلك هذه الطرق: الدعوة بالحكمة والدعوة بالموعظة الحسنة والدعوة بالمجادلة بالتي أحسن في ضوء الكتاب والسنة مخلصا لله ولم يستجب له أحد، فلا يضره ذلك شيئا، لأنه أدى الرسالة المطلوبة وقام بالواجب وأداه كما طلب منه. وهنا كما أن فيه تعزية فإن فيه أيضا تحذيرا للداعية إلى الله، لأن بعض الناس إذا سلك هذا السبيل في الدعوة ولم يرى أحدا استجاب له، لم يرى أحدا استجاب له، فإنه ربما أخذ يخترع لهم أمورا وينشئ طرائق ليست مشروعة تجذب الناس وتكثر الأتباع، مثل ما جاء في بعض الآثار أظنه عن معاذ أو حذيفة، قال يقول: ما هم بمتبعي حتى أفتح لهم باب ضلالة، ما هم بمتبعي حتى أفتح لهم باب ضلالة. فالشاهد كما أن فيها تعزية للمؤمن فيه تحذير له أيضا أن لا يتجاوز المسلك المشروع والطرائق المشروعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل تكثير الأتباع أو تكثير الأعوان أو تكثير المناصرين، فليس عليك هداهم، وإنما الذي عليك أن تدعو إلى الله مخلصا وفق هذا السبيل الذي رسم لك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الحادية عشرة بعد المئة، قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيها ذكر العدل حتى في حق الكفار. الثانية ذكر أن الصبر أفضل ولو على الكفار. ثم ذكر رحمه الله هاتين الفائدتين من قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الفائدة الأولى فيها ذكر العدل حتى في حق الكفار، حتى في حق الكفار، وذكر في سبب النزول أنها نزلت لما مثل الكفار المشركون ببعض المسلمين في غزوة أحد، فتوعد بعض المسلمين أن يمثلوا بأضعاف هؤلاء إذا مكنهم الله منهم، فنزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ففيه العدل حتى مع الكافر، فيه العدل حتى مع الكافر، إن أراد أن يعاقب حتى الكافر على ظلم أو تعدي يعاقبه في حدود تجنيه وحدود تعديه دون تجاوز، حتى مع الكافر. قال: ذكر العدل حتى في حق الكفار. الثانية ذكر أن الصبر أفضل ولو على الكافر، لأن الله قال في الآية نفسها: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ففي الآية ذكر مرتبتين في المجازات على السيئة: المرتبة الأولى جائزة مشروعة وهي المعاقبة بالمثل، والمرتبة الثانية مستحبة ومندوب إليها وهي التجاوز والصفح، التجاوز والصفح. وثمة مرتبة ثالثة أخرى تضمنت الآية النهي عنها، وهي المعاقبة بأشد أو أكثر من الخطأ أو السيئة التي ارتكبت في حق الإنسان. فهي ثلاث مراتب، وجمعت هذه المراتب الثلاث في قول الله تعالى في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقوله جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا المرتبة الجائزة المشروعة التي هي المعاقبة بالمثل. والمرتبة الثانية أعلى وأفضل ويندب إليها ويستحب فعلها وهي العفو: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والمرتبة الثالثة التعدي والظلم في الانتقام، وهذه منهي عنها في قوله: إنه لا يحب الظالمين. فجمعت المراتب الثلاث في هذه الآية. قال الشيخ رحمه الله: ذكر العدل حتى في حق الكفار، والثانية ذكر أن الصبر أفضل ولو على الكافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الثانية عشرة بعد المئة والتي بعدها، قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيها الأمر بالصبر. الثانية: لا يكون إلا بالله. الثالثة: نهيه عن الحزن عليهم. الرابعة: نهيه عن الضيق من مكرهم. الخامسة: تنبيهه على أن الله مع الذين جمعوا بين الوصفين. آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من هاتين الآيتين الكريمتين في خاتمة سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الأولى الأمر بالصبر، الأمر بالصبر، قال الله تعالى لنبيه واصبر، والصبر هو حبس النفس ومنعها، ويتناول أمورا ثلاثة: الطاعة والمعصية والأقدار المؤلمة. والصبر في الطاعة بأن يحبس نفسه على فعلها والمواظبة عليها، ومن ذلك هم الدعوة، يصبر على الدعوة والنصح، وإن ناله أذى أو أسيء إليه أو نحو ذلك. والنوع الثاني الصبر عن معصية الله بمنع النفس عن فعل أي أمر يغضب الله تبارك وتعالى. والثالث الصبر على أقداره تبارك وتعالى المؤلمة، بأن لا يكون منه جزاء أو تسخط أو غير ذلك مما يتنافى مع الصبر على أقدار الله. الثانية أنه، أي الصبر، لا يكون إلا بالله، وما صبرك إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله، أي لا يكون الصبر منك إلا بالله، أي بعونه ومده وتوفيقه، لا تكون صابرا إلا إذا صبرك الله، إلا إذا صبرك الله ووفقك للصبر. ولهذا مقام الصبر يحتاج من العبد إلى أمرين: يحتاج إلى بذل الأسباب وهو التصبر، تعويد النفس وتمرينها على الصبر، ويحتاج إلى طلب المعونة من الله أن يوفقه وأن يهديه. وفي الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، وما صبرك إلا بالله. الثالثة نهيه عن الحزن عليهم، قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تحزن عليهم، أي في صدودهم وإعراضهم وإساءاتهم وتجاوزاتهم وتعديهم وظلمهم وبغيهم، لا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم. فيه نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن الحزن عليهم. الرابعة نهيه عن الضيق من مكرهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق صدرك من مكر هؤلاء، فإن الله حافظك ولن يضروك بمكرهم شيئا. الخامسة تنبيهه على أن الله مع الذين جمعوا بين الوصفين، أي التقوى والإحسان، قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا أي ما يسخط الله ويغضبه تبارك وتعالى من سيء الأعمال والأقوال، والذين هم محسنون أي جاهدوا أنفسهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه من طيب الأعمال والأقوال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا آخر كلامي رحمه الله تعالى على هذه السورة المباركة، سورة النحل، وله كلام عظيم موجز حول الآيات التي مرت معنا تتعلق بأوصاف خليل الرحمن إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه. نعم. وتكلم رحمه الله على آخر هذه السورة أيضا فقال: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين، أي خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، كثر خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، شاكرا لأنعمه، أي ليس كمن نسي النعم ونسبها إلى نفسه فصار من المتكبرين، اجتباه أي ليعلم أنه المتفرد بالفضل والتمكين، وهداه إلى صراط مستقيم، أي لتعرف الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المبين. وآتيناه في الدنيا حسنة، أي لنعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي ترغيبا في زمرة الصالحين. ثم ختم هذا الثناء العظيم بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة الكلية فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، تبيينا للناجين من الهالكين، وفرقانا بين المحقين والمبطلين، وبيانا للموحدين من المشركين. هذا تقرير عظيم جدا، وتنبيهات لطيفة مستفادة ومستنبطة من هذه الآيات الكريمات في ذكر أوصاف خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه، وفي تنبيهات الشيخ رحمه الله تعالى دلالة للمسلم وطالب العلم كيف يستفيد من هذا الهدي المبارك، وكيف يكون ذلك واقعا عمليا عندما يقرأ هذه الأوصاف لخليل الرحمن. وبين يدي ذلك أذكر لطيفة وفائدة ثمينة ذكرها ابن كثير رحمه الله، أن ابن مسعود قال: إن معاذ ابن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. فكأن أحد الحاضرين استغرب ذلك، وأن هذا وصف الله لإبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. فقال: الأمة الإمام في الخير ومعلم الناس الخير، والقانت المداوم على الطاعة، والحنيف المائل عن الباطل. وهكذا كان معاذ، وهكذا كان معاذ. هذا معنى الأثر المروي عن ابن عباس عن ابن مسعود، وهو في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه الآية. والله عز وجل ذكر هذه الخصال والمناقب العظام لخليل الرحمن حتى يؤتسى به ويقتدى به. فالشيخ رحمه الله ينبه على طريقة لطيفة وعظيمة ومفيدة جدا للاستفادة من هذه الآيات المباركات. قال: إن إبراهيم كان أمة، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. يعني إذا كان الإنسان يحمل السنة وحده وذهب إلى بلده ومعه السنة بأدلتها وحججها وبراهينها، ومن في بلده كلهم على البدعة ويحمل السنة، لا يستوحش لقلة السالكين. إبراهيم أمة، أي إماما وحده في الخير. فهذا فيه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن لا يستوحش في الطريق من قلة السالكين، حتى لو كان وحده. قال: قانتا لله، استفادوا منها لا للملوك ولا للتجار المترفين. فهذه يستفيد منها الداعي أن إبراهيم كان قانتا لله، قنوته لله عز وجل، أي أنه ليس ملتفت لا ببصره ولا بقلبه إلى الملوك لينال رضاهم، أو التجار ليحظى بشيء من أموالهم وعطياتهم، ليس ملتفت لا لهذا ولا لهذا، قنوته لله، وجده واجتهاده كله سعي في طلب رضاه سبحانه وتعالى. فهو قانت لله لا للملوك ولا للتجار. القنوت للملوك مثلا الملازمة والإرضاء حتى فيما يسخط الله أو نحو ذلك، من أجل الرئاسة والمناصب وغير ذلك، وللتجار من أجل أن يحظى بالعطيات والأموال. ففي قوله قانتا لله أي أن جده واجتهاده كله سعي لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين أي الذي يحيد عن الحق وعن الهدى من أجل مال يطمع فيه أو شيء من ذلك، بل هو حنيف أي مائل عن الباطل ومعرض عنه ومقبل على الحق والهدى. حنيفا أي لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. كثر سوادهم بالمعونة بالنصر بالتأييد بغير ذلك وزعم أنه من المسلمين، فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وسلامه لم يكن من المشركين. قال شاكرا لأنعمه ليس كمن نسي النعم ونسبها إلى نفسه فصار من المتكبرين، يوسع الله عليه في النعمة فينسى فضل الله عليه ويقول مثلا ورثته كابرا عن كابر، أو يقول أنا حقيق به وجدير، أو يقول هذا بعرق جبيني وكدي وغير ذلك من الكلمات التي ليس فيها نسبة هذه النعم للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. شاكرا لأنعمه أي ليس كمن نسي النعم ونسبها إلى نفسه فصار من المتكبرين. اجتباه ليعلم أنه المتفرد بالفضل والتمكين، اجتباه ليعلم أنه المتفرد بالفضل والتمكين، وهذا يستفيد من المسلم والداعي إلى الله أنه لا يمكن أن يصل إلى أي مقام من مقامات الخير وأي درجة من درجات الفضل والنبل إلا إذا وفقه الله واجتباه، فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فهو الذي يجتبي وهو الذي يوفق وهو الهادي إلى صراط مستقيم. وهديناه إلى صراط مستقيم، قال لتعرف الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المبين. وهديناه إلى صراط مستقيم، فالصراط المستقيم ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان، فهذا هو الصراط المستقيم، وما سواه فهو الطريق المعوج المنحرف. قال وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة لنعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين، أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين، الظفر بالدنيا تمتعا وقرة عين وحياة طيبة لا يكون ذلك إلا مع الدين، مثل ما مر معنا في قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة والمتاع الحسن في هذه الحياة الدنيا تبع للدين. وقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين ترغيبا في زمرة الصالحين، ترغيبا في زمرة الصالحين أن يكون العبد في أثرهم سالكا مسلكهم مقتفيا أثرهم. ثم ختم هذا الثناء العظيم أي على خليله إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة الكلية، فقال ثم أوحينا إليك أي أيها النبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الشيخ تبيينا للناجين من الهالكين وفرقانا بين المحقين والمبطلين وبيانا للموحدين من المشركين. فمن كان على نهج خليل الرحمن ومتأسيا به في هذه الصفات وهذه الأعمال كان من الناجين، ومن أعرض إلى الشرك والصدود والابتعاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى أضداد تلك الصفات كان من الهالكين. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أمر كثيرا ما يستدل به الناس أو يجعلوه دليلا، يجعلوه من جملة الأدلة، الاستدلال بالأئمة. يقول يعني عندما يريد أن يستدل يقول إمامنا كذا، خاصة في من عندهم بعض الطرق المنحرفة التي نشأوا عليها، فتجد في استدلاله يحيل على شيخ الطريقة ويقول إمامنا قال كذا أو من نقتدي به قال كذا. فإذا كان المقام مقام استدلال بالأئمة، إذا كان المقام مقام استدلال بالأئمة، فإبراهيم الخليل إمام الحنفاء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإذا أراد أن يستدل بالأئمة فهذا إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. والله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومع هذا تجد بعض الناس يمضي مع بعض شيوخ الضلال معظما لهم، محتجا بكلامهم، معتبرا أقوالهم. فإذا كان المقام مقام احتجاج بأئمة فهذا خليل الرحمن إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه. وقد أمرنا الله جل وعلا أن نأتسي به، وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتبعه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن الذكر العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأنت عندما تأتي بهذا الذكر كل يوم تجدد هذا الإيمان وتجدد هذا الميثاق، وتمكن لهذه الرابطة والصلة وهذا الاتباع لخليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا وعلى جميع النبيين. اللهم يا ربنا انفعنا أجمعين بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.